ان يكون ارتفاع الخط ان يكون في ارتفاع النهر وانه على مناصب الرجل من القلب العالي ثم تفقه كثيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.